الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأسد وهذه اللبؤة خلفه، والأسد من البهائم المفترسة، وقد ورد في لغة العرب أسماء كثيرة للأسد. بعض العلماء، علماء اللغة، تتبعها فأوصلها إلى فوق 400 اسم، وبعضهم إلى أكثر من 500. وقد حصل لفضيلة الشيخ أسامة بن محمد السيد الأشعري الشافعي في بقاع لبنان، رئيس جمعية المشاريع فرع البقاع، أن تتبع أسماء الأسد في لغة العرب فوصلت إلى أكثر من 1000 اسم. ومن أسمائه المشهورة أسامة، والورد، والأسد، والغضنفر، أسماء كثيرة جدا. وأسماء الأسد الكثيرة التي وصلت إلى أكثر من 1000 اسم عند العرب تدل على شأن عظيم لهذا المسمى. كثرة الأسماء تدل على شأن هذا المسمى عندهم. والأسد من البهائم التي ورد في الحديث النهي عن أكلها، وقد تكلم العلماء في معنى الحديث الذي سنذكره. وهذا الحديث الذي سنذكره الآن هو من الأحاديث الصحيحة، رواه مسلم في الصحيح، ورواه أبو داود في سننه، وعدد كبير كأحمد والبيهقي وكذلك الطبراني وكثير من الحفاظ والمحدثين أوردوه. وفي هذا الحديث عن الصحابي رضي الله تعالى عنه عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله، انتبهوا لكلمة ولفظ، قال نهى عن أبي ثعلبة الخشني، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. الشافعية وجمهور العلماء قالوا هذا النهي للتحريم، قالوا هذا النهي للتحريم، وجمهور العلماء معهم في هذا. وهذا الحديث في بعض رواياته أكل كل ذي ناب من السباع محرم، وقالوا لأنه يعدو بنابه على البهائم وعلى الناس، يعني يتقوى بنابه ويفترس ويعيش على ذلك. هذا قول السادة الشافعية والكثير من العلماء، ومعهم الجمهور على أن أكل لحم الأسد حرام لا يجوز، وفهموا من هذا الحديث النهي التحريمي. وهذا القول عليه الإمام مالك رضي الله عنه في الرواية المشهورة عنه في الموطأ، إلا أن الإمام ابن القاسم المالكي روى في بعض الروايات عن الإمام مالك الكراهة فقط دون التحريم. وهذا القول عليه بعض العلماء من المالكية غير ابن القاسم أيضا، قالوا هنا النهي للكراهة التنزيهية ليس الكراهة التحريمية. هذا قول وهو خارج قول الجمهور، ونحن مع قول السادة الشافعية وقول جمهور العلماء على التحريم. وفهم هذا من الحديث الصحيح عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، يعني لحم، عن أكل لحم كل ذي ناب من السباع. وهناك رواية للحديث من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيها زيادة: وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. هذه الزيادة عن ابن عباس مرفوعا أيضا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء في مسألة صحة بيع الأسد، فقال أكثر العلماء ومنهم السادة الشافعية ونص على ذلك النووي وكثير منهم، قالوا لا يصح بيعه. لماذا قالوا لا يصح بيعه؟ قالوا لأنه لا منفعة حقيقية معتبرة به، فلأي شيء يباع ويشترى؟ قالوا كبيع النمل والديدان والحشرات، الأشياء التي لا ينتفع بها وليس فيها انتفاع معتبر ولا لها فائدة معتبرة. ماذا قال البعض؟ قال لكن الملوك يقتنونه أو يضعونه عندهم لأجل الهيبة أو لأجل السياسة. ماذا قال الشافعية؟ قالوا هذه ليست منفعة معتبرة. فجمهور العلماء أيضا على أن بيع الأسد لا يصح، إلا أن بعض العلماء اسمعوا ماذا قالوا. قالوا إن كان يمكن تعليمه الاصطياد، إن كان يمكن تعليمه الاصطياد، يعني تنطبق عليه العلامات والشروط والأحكام والقيود في الجوارح والسباع المعلمة، قالوا إن كان ينطبق عليه هذا فعند هؤلاء لأجل هذه المنفعة قالوا يصح بيعه، قالوا يصح بيعه، وإلا فالأكثر على أن بيع الأسد لا يصح. ثم جلد الأسد إذا دبغ، سواء كان قد ذبح ذبحا أو مات الأسد حتف أنفه، العلماء يقولون بالدباغ يطهر. بعض العلماء قالوا بالدباغ يطهر جلده. ثم من اتخذ الأسد للفخر والتكبر فهذا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكبر وعن الافتخار على العباد حتى لو كان بلبس النعل، لو كان بلبس أن يعني اتخذ نعلا للتكبر أو ثوبا أو ما شابه. فإن كان الإنسان اتخذ الأسد في بيته في قصره في حديقته للتكبر للفخر فهذا حرام لا يجوز. إذن الآن تكلمنا عن أن الأسد من السباع المفترسة، ومعنى الحديث الذي ورد في النهي عن أكله، ومن رواه، ومن من الصحابة الذي نقل عن أبي ثعلبة الخشني، وبينا أن عند جمهور العلماء حرام أكله، وعند المالكية، عند بعض المالكية على بعض الأقوال والروايات يجوز، لأن في بلاد أفريقيا وبعض بلاد المغرب العربي من الناس من يأكله، فمن المهم أن يعرفوا الحكم في ذلك، من المهم أن يعرفوا الحكم في ذلك. ثم إن الذين يتكلمون بالخواص يتكلمون عن فوائد كثيرة إن كانت متعلقة بجلده أو بشحمه لبعض الأمور للتداوي، أو يتكلمون عن نابه أيضا لبعض الأمور التي هي للعلاج، وليس هذا محل كلامنا في هذه القضية. ثم إن من الأمور الواردة في قضية الأسد هناك كرامات وهناك خوارق وعجائب حصلت لبعض الأولياء والصحابة، مما ورد في ذلك أن صحابيا وهو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البحر، فتحطم المركب الذي كانوا فيه فتعلق بخشبة فأوصلته الأمواج إلى الشاطئ، فوصل إلى شاطئ البحر رأى أسدا عند الشاطئ. ماذا قال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا الحارث، من كنا الأسد أبو الحارث وأبو الأشبال وأبو الأبطال وأبو حفص، هذا من كنا الأسد. ماذا قال سفينة رضي الله عنه؟ قال له يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الأسد؟ طأطأ ونزل على الأرض وجاء سفينة فركب عليه هذا الصحابي، ثم مشى به الأسد وأوصله إلى الطريق. قال: ثم عمل حركة بذنبه ففهمت أنه التوديع ولم يتعرض له بأذى، والله على كل شيء قدير. فهذا الأسد وإن كان مرعبا عند الكثير من الناس وإن كان مخيفا عند الكثير من الناس، إلا أنه عند بعض من يتكلمون في البهائم واليوم فيما يسمى أطلس الحيوانات يسمونه القطة الكبيرة، القطة الكبيرة. ثم هو يخاف هذا الأسد، لو شاء الله لجعله أقل من دجاجة، لو شاء الله لجعله أقل من دجاجة. فهذا الأسد يخاف من صوت الديك، صوت الديك الذي هو يأكله بلقمة واحدة، مع ذلك هو يخاف من صوت الديك، ويخاف من صوت الطست لو ضرب عليه أيضا يخاف ويرتعد من ذلك. ومن الأمور الواردة في الأسد ما ورد في نزول عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، عندما ينزل من السماء إلى الأرض، عندما ينزل عيسى المسيح من السماء إلى الأرض، ورد في حديث رواه بعض الحفاظ والأئمة أن من شدة العدل الذي يحصل في الأرض بعدما ينزل عيسى المسيح إلى الأرض، تصير الغنم والذئاب ترعى معا، وكذلك الأسود، الأسود والإبل ترعى معا، ولا يعدو بعضها على بعض، ويلعب الصبيان بالحيات بالأفاعي. من شدة العدل هذا يحصل عندما ينزل عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. ومن الأخبار الواردة في أمر الأسد أن دانيال عليه السلام وبعض المؤرخين وعلماء التفسير والسير يقولون هو نبي، وهذا ليس في القرآن وليس حديثا ثابتا اتفق على صحته، إنما هو من روايات بعض المؤرخين والعلماء والأئمة. روى الحافظ ابن أبي الدنيا أن دانيال عليه السلام لو قلنا إنه نبي على قول بعض العلماء، كان ولد دانيال عليه السلام في وقت كان الملك ظالما وكان غاشما، وكان رأى رؤيا فزع منها وخاف منها، فطلب المعبرين، جاء الذين يشتغلون بالتعبير وبالتنجيم وبالنجوم وما شابه، أولوا له هذه الرؤيا وقالوا له: سيولد مولود يكون سببا في تحطيم ملكك. ففزع هذا الملك وخاف، فأمر بقتل وذبح كل الصبيان والغلمان الذين يولدون في مملكته. فكانت أم دانيال عليه السلام حاملا به فولدت، وسمعوا بخبر هذا الملك ففزعت مع زوجها على مولودهما الصغير الجديد الذي هو دانيال عليه السلام، فأخذاه إلى مكان من الغابة وضعاه فيه. طلع هذا المكان هو بيت لأسد ولبؤة، فعندما جاء إلى هذا المكان وجدا هذا المولود الجديد الذي هو ابن أيام، وجدا هذا المولود الجديد في بيتهما، تخيلوا أسد ولبؤة، ماذا فعلا؟ اقتربا منه بلطف وصارا يلحسانه، وصارا يلحسانه إلى أن نشأ ولم يتعرضا له بأذى، ولم يتعرضا له بأذى. والأخبار الواردة في أمر الأسد كثيرة جدا، منها ما ورد في أمر السادة الرفاعية عندما كانت الحرب من التتار وهولاكو على المسلمين. من الذي أوقف زحف التتار وجماعة هولاكو؟ هم السادة الرفاعية، شمس الدين ونجم الدين والسادة الرفاعية، نحو 500 واحد من الأولياء ركبوا الأسود وحملوا الحياية وهجموا على التتار، فأوقفوا تلك الهجمات على المسلمين. فلو شاء الله لجعله أقل من هرة، لجعله أقل من دجاجة. وهذه السيدة شعوانة المدفونة في البقاع في لبنان في طريق عميق، هذه السيدة يقال لها الست شعوان اليوم، قبرها مشهور ويزار، هي سنية ولية صالحة سنية. هذه المرأة الصالحة الولية كان لها ولد أيضا من الأولياء. ماذا كان يفعل ابنها وهو شاب؟ كان إذا أراد أن يجلب لها الحطب يجمع الحطب، فيأتي الأسد فينزل عنده فيضع الحطب عليه فيستعمله كالحمار، ينقل عليه الحطب إلى أمه السيدة شعوان رضي الله عنها وعن ابنها. وهناك حوادث كثيرة جدا، منها أن السيد الغوث الإمام الرفاعي رضي الله عنه جاءه مريد، دخل إلى زيارته وكان على حمار. عندما خرج وأراد أن يرجع إلى بلدته رأى أن السبع الأسد قد أكل له حماره، فدخل المريد إلى الغوث الرفاعي وشكى له. فخرج السيد أحمد وكان الأسد الذي عدا على الحمار ما زال في تلك النواحي في الصحراء، فأشار إليه السيد أحمد أن تعال، فجاء الأسد فطأطأ فقال له كن عنده بدل حماره، فنزل فركبه المريد وذهب به إلى قريته وصار ينقل عليه الماء والحطب كأنه حمار. فإذا هذه بعض الأخبار المتعلقة بالأسد واللبؤة وما شابها، وهذه بعض الأحكام المتعلقة بذلك. انظروا رأيتم كيف فزع، رأيتم كيف نفر. الآن يوضع له الطعام، الآن يوضع لهما للأسد واللبؤة الطعام. فإذا هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأسد من حيث الأكل، يعني أكل لحمه، من حيث البيع، من حيث مسألة ما يتعلق بجلده إذا زبغ، إذا دبغ بجلده إذا دبغ. فهذه بعض الأحكام باختصار، والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا بما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا واختم لنا بكامل الإيمان. ثم هذه السباع يبعثها الله يوم القيامة فيقتص من بعضها لبعض، ثم تعود ترابا.